يلبس على أتباعه ويقولهم يعني هذه الآيات وهذه الأحاديث نزلت في من يعبد الأصنام، بمعنى أن عملنا يعني عمل عباد القبور، هذا لسان حالي يقول إن عملنا لا يعتبر شرك، ولهذا لا يجوز ماذا لأحد أن يقاتلنا. فالشيخ يعني ذكر هذه القاعدة ردا على من يزعم مثل هذا القول، وأن حكمه يختلف عن من يعبد الأصنام، فبين في هذه القاعدة أن المشركين جميعا يعني في الحكم سواء، يعني عملهم شرك، كل من عبد غير الله عز وجل فإنه واقع في الشرك، وإنه مشروع قتاله. وسيذكر المصنف الأدلة على ذلك. إذن قال عليه رحمة الله في بداية هذه القاعدة إن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادته، وهذا الكلام من المصنف عليه رحمة الله فيه وصف لحال الناس الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كونهم متفرقين في عبادته، وهذا مما يوضح لنا قبح الشرك. نعم، الشرك قبيح، ولذلك تجد أصحابه لا يجتمعون على معبود واحد، كما هو الشأن عند أهل التوحيد، فأهل التوحيد معبودهم واحد وهو الله سبحانه وتعالى، أما أهل الشرك فإنهم لا يجتمعون على معبود واحد. نعم، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مبينا قبح الشرك ومكانة التوحيد، قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن فهؤلاء الناس الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متفرقين في عبادته. وأيضا من سلبيات الشرك ومما يوضح بطلانه أن أهله متفرقون في عباداتهم، وهذا راجع إلى أنهم لا يجمعهم يعني منهج واحد يسيرون عليه، ولهذا فهم لا يسيرون على أصل واحد ومنهج مستقيم وضابط يسيرون عليه، وإنما هم يسيرون على أهوائهم ودعايات أئمتهم المضلين بخلاف أهل التوحيد. فتجد أن أهل التوحيد لهم منهج يسيرون عليه ولهم أصل يرجعون إليه، فالمنهج الذي يسير عليه أهل التوحيد هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه من بعده ومن تبعهم بإحسان. نعم، هذا هو المنهج الذي نسير عليه، وهذا هو الطريق الذي نسلكه. فأهل التوحيد كما قال صلى الله عليه وسلم، الضابط عندهم والميزان عندهم هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الميزان الذي يزنون به، وهذا هو الضابط الذي يضبطون به منهجهم وطريقهم. إذن فهم يسيرون على هذا المنهج، ولهم أصل يرجعون إليه. ما هو هذا الأصل؟ هو الكتاب والسنة. نعم، يأخذون ذلك من الكتاب والسنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن فأهل التوحيد لهم منهج يسيرون عليه وأصل يرجعون إليه، بخلاف أهل الشرك، ولذلك تجدهم متفرقين في عبادته بخلاف أهل التوحيد. فلهم معبود واحد، والله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يضرب الأمثال، وهذه الأمثال فيها عبرة لمن فهم ذلك المثل. فالله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ضرب مثلا للمشرك والموحد، وتأمل هذا في قوله جل وعلا: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يعني هذا مثال ضربه الله سبحانه وتعالى لمن يعبد الله وحده، فهذا مثل المملوك الذي يملكه شخص واحد، رجل لديه مال فاشترى عبدا، فهذا العبد مملوك لهذا الرجل فقط، إذن يملكه شخص واحد، فهذا العبد المملوك يعرف ما يحتاجه سيده، ويعرف مقاصده، ويعرف مطالبه. إذن فتجد هذا المملوك يؤدي واجبه كما ينبغي، ويرضي سيده. ولهذا قال سبحانه: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، الشاهد هنا ورجلا سلما لرجل. وأما المشرك فمثله مثل المملوك الذي يشترك فيه عدة مالكين، جماعة عندهم يعني مبلغ من المال هم شركاء فيه، فاشتروا عبدا مملوكا، فصار هذا العبد شركة بينهم. إذن هذا العبد المملوك لا يدري من يرضي من هؤلاء المالكين، لأن كل واحد منهم له طلب يريده، وكل واحد منهم عنده رغبة يريد تحقيقها، وكل واحد منهم له هوى يريد أن يتبعه، وكل واحد منهم له طلب يريد أن يتحقق له، وهكذا. فكل واحد من هؤلاء المالكين يريد من هذا العبد أن يأتي عنده وأن يكون عنده. فبالله عليك من يرضي هذا العبد من هؤلاء المالكين؟ ولهذا قال سبحانه: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. فيه شركاء كل واحد منهم يريده لنفسه ويريد أن يخدمه، فهل يرتاح هذا العبد المملوك؟ هل يرتاح؟ لا يرتاح، بل يتعب، بخلاف الذي هو ملك بسيد واحد. فهذا مثال ضربه الله سبحانه وتعالى للموحد والمشرك. ولهذا قال: هل يستويان مثلا؟ لا يستويان. ولهذا قال: الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إذن فالشاهد من هذا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يعني ظهر على أناس متفرقين في عباداته، يعني على أناس مشركين والعياذ بالله، كل واحد منهم يعبد شيئا. ولهذا قال: منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. يعني ذكر المصنف هنا مجموعة من معبودات المشركين، يعني كانت تصرف لهم العبادة. وقد ذكرهم هنا إجمالا، ثم شرع بعد ذلك في التفصيل وذكر الأدلة، وهذا على سبيل اللف والنشر غير المرتب، لأن الشيء إذا ذكر إجمالا ثم شرع في تفصيله على حسب ما ذكر في الإجمال، هذا أسلوب عربي يسمى باللف والنشر المرتب، وهناك لف ونشر غير مرتب، وهذا منه، لأنه ذكر هنا أن هناك من يعبد الملائكة، وهناك من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. لو كان اللف والنشر هنا مرتب لبدأ أولا بذكر من يعبد الملائكة، ثم بذكر من يعبد الأنبياء والصالحين، ثم من يعبد الأشجار والأحجار، ثم من يعبد الشمس والقمر، لكنه هنا بدأ بمن يعبد الشمس والقمر، ثم رجع إلى الملائكة، ثم تكلم عن أولياء والصالحين، ثم ختم بالأشجار والأحجار. إذن فهذا يسمى باللف والنشر غير المرتب. على كل حال، فالمصنف عليه رحمة الله لما ذكر هذه المعبودات قال: وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. نعم، لماذا؟ لأنهم اتفقوا على الشرك، اتفقوا على تسوية غير الله بالله. إذن فهذا هو الوصف الذي يجمعهم. نعم، هذا هو الوصف الذي يجمعهم، الذي يعبد الملائكة، الذي يعبد الأنبياء والصالحين، الذي يعبد الأشجار، الذي يعبد الأحجار، الذي يعبد الشمس والقمر. يعني وإن اختلفت المعبودات لكن يجمعهم وصف واحد، ما هو؟ أنهم مشركون. إذن كل من عبد مع الله غيره فهو مشرك كافر. لماذا؟ لأن العبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره مهما كان هذا الغير، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، لأن الله جل في علاه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه جل في علاه، لأنه غني عن عباداته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالله سبحانه وتعالى غني عن عبادتنا، ولهذا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وقد بين هذا جل في علاه في الحديث القدسي، قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما ظهر على هؤلاء الناس المتفرقين في عباداتهم لم يفرق بينهم صلى الله عليه وسلم في القتال. إذن فهم مشركون وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. لماذا قاتلهم صلى الله عليه وسلم جميعا؟ لأن الله عز وجل أمره بذلك، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. يعني لا تقل هذا يعبد الملائكة والملائكة يعني عباد لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، والملائكة لهم شأن وقرب من الله ولهم فضل، إذن من عبد الملائكة ليقع في الشرك؟ لا. أو يقول هذا يعبد الأنبياء، توجه بعبادة إلى الأنبياء، نقول هذا كله شرك. كل من عبد مع الله غيره فهو مشرك ولا كرامة. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينه، فهم مشركون وقد أمره الله عز وجل بقتالهم، كما قال سبحانه. والمصنف لاحظ هنا ذكر الدليل، نعم الدليل على قتاله صلى الله عليه وسلم لهم، قال والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم هذا أمر وهو عام في كل المشركين، لم يستثني منهم أحد، لا في زمان ولا في مكان، إذن فهو أمر عام. فكل من صرف العبادة لغير الله عز وجل فإنه ماذا؟ واقع في الشرك، ويجب ماذا؟ قتاله. يجب على ولي الأمر مقاتلته. قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون فتنة. حتى هنا أو كان هنا قال العلماء تامة، تامة، فيكون المعنى يعني وقاتلوهم حتى لا يوجد فتنة، أو قاتلوهم حتى لا تحصل فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما المراد بالفتنة هنا؟ لأن الفتنة تكرر ذكرها في القرآن الكريم، وهي تأتي كما قال بعض المفسرين تأتي على 15 وجها، تأتي بمعنى الكفر، وتأتي بمعنى الابتلاء، وتأتي بمعنى الاختبار، وتأتي بمعنى القتل، وتأتي بمعنى العذاب، وتأتي بمعنى الضلالة. هذه كلها معاني للفتنة في كتاب الله. ولهذا إذا كنت تقرأ القرآن ومرت بك كلمة فتنة أو الفتنة، فتأمل ما المراد بها. في كل موضع تجد أن المراد بها أحد هذه المعاني التي ذكرها أهل العلم. والمراد بها هنا في هذه الآية وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، المراد بالفتنة هنا الشرك، المراد بالفتنة هنا الشرك. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال حتى لا يكون شرك. ففسر رضي الله عنه وأرضاه وهو ترجمان القرآن، فسر الفتنة بالشرك. وكلمة فتنة في هذه الآية نكرة، وهي في سياق النفي، يعني سواء كان هذا الشرك قليلا أو كان كثيرا، المهم أنه إذا كان شركا أكبر فإنه تشمله هذه الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فإنه يقاتل ويكون الدين كله لله، يعني حتى تكون العبادة وتكون الطاعة كلها لله وحده. وقال بعض السلف في تفسير هذه الآية قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، قال يعني قاتلوهم حتى أو إلى أن يقال لا إله إلا الله، إلى أن يقال لا إله إلا الله. ويوضح هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن فهذه الآية وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله هي في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إذن فإذا قال العبد لا إله إلا الله يكف عن قتاله فيحرم دمه وماله، هذا ابتداء، ثم ينظر هل أتى بهذه الكلمة، يعني هل أتى بما تتضمنه هذه الكلمة من المعنى العظيم وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أو أنه قد نقضها بقوله أو فعله الشركي. لأن بعض الناس تجده يقول لا إله إلا الله لكنه لا يحقق مقتضاها، بمعنى أنه واقع في الشرك، غارق في الشرك إلى أذنيه، هو يتغنى بلا إله إلا الله في الليل وفي النهار لكنه يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويرجو من غير الله أن يدخله الجنة وأن يعيده من النار، فأين لا إله إلا الله؟ إذن فإذا قال العبد لا إله إلا الله عصم دمه وماله، لكنه إذا أتى بما يناقضها فإنه يقاتل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحقها. إذن فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم. قال المصنف عليه رحمة الله ودليل الشمس والقمر. الآن بدأ الشيخ يذكر الأدلة عما أجمله، لأنه ذكر أن هناك بعض الناس كان يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. قال هنا ودليل الشمس والقمر، يعني والدليل على أن بعض الناس قد عبد الشمس وعبد القمر، قال قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. السجود عبادة، والله عز وجل قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، إذن فهناك من يسجد للشمس ويسجد للقمر. ثم أمر بالتوحيد واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إذن فهناك بعض الناس قد عبد الشمس والقمر، والشمس والقمر كما هو معلوم يعني من الكواكب التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وعبادة الكواكب هذه تلقاها العرب من الصابئة، والصابئة هم قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إغاثة اللهفان، وهذا كتاب نافع لابن القيم عليه رحمة الله، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، يعني ذكر في هذا الكتاب أن العرب تلقوا عبادة الكواكب من الصابئة، والصابئة هم قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناظر قومه في بطلان الشرك، فقال عليه رحمة الله قال ناظرهم في بطلان الشرك وكسر حجتهم بعلمه وآلهتهم بيده، يعني كسر حجتهم بعلمه وكسر آلهتهم بيده، قال فطلبوا تحريقه، إلى أن قال عليه رحمة الله قال وهم يعني هؤلاء الذين يعبدون الشمس والقمر، قال إذا طلعت الشمس سجدوا كلهم لها، وإذا غربت وإذا توسطت الفلك، يعني لما تكون الشمس في كبد السماء، ولما تكون الشمس في طلوعها وعند غروبها، في هذه المواضع الثلاث تجدهم يسجدون للشمس يعبدونها من دون الله. قال ابن القيم عليه رحمة الله ولهذا يقارنها الشيطان في هذه الأوقات الثلاثة لتقع عبادتهم وسجودهم له، نعوذ بالله من شره خبثه وشركه وشركه. قال ابن القيم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحري الصلاة في هذه الأوقات قطعا لمشابهة الكفار ظاهرا وسدا لذريعة الشرك وعبادة الأصنام، انتهى كلامه عليه رحمة الله. فالشاهد إذن أن بعض العرب الذين جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد كانوا يعبدون الشمس والقمر، إذن فهم مشركون بفعلهم هذا، كما قال سبحانه ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن آياته الآيات الكونية هنا، إن الآيات قد تكون كونية وقد تكون شرعية، والمراد هنا الآيات الكونية. قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، يعني ومن العلامات والبراهين الكونية الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة وحده هذا الليل وهذا النهار وهذه الشمس وهذه القمر. فالمتأمل في هذه الآيات وهذه المخلوقات العظيمة يجد فيها جميعا من المصالح والمنافع للعباد ولغيرهم من المخلوقات ما الله به عليم. فيها منافع عظيمة للخلق. والله سبحانه وتعالى هو الذي أودع فيها ذلك، لأنها مخلوقة له أو من مخلوقاته سبحانه وتعالى، لأنها من مخلوقاته سبحانه وتعالى، إذن فهي لا تملك نفعا ولا ضرا، كما قال سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. إذن فالله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بهذا الليل، وهو الذي يأتي بالضياء. فلو أنه سبحانه وتعالى أراد أن يجعل الدنيا هذه ليلا إلى يوم القيامة، هل هناك إله غير الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يأتي بضياء هذه الدنيا؟ لا يستطيع أحد ذلك. كذلك قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. إذن فالله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء وخلق فيها منافع عظيمة، خلق فيها منافع عظيمة رحمة بالعباد، كما قال سبحانه: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إذن فالله سبحانه وتعالى أودع في هذه المخلوقات يعني منافع عظيمة ومصارع عظيمة للعباد، وهو قادر على سلب هذه المنافع. نعم، كما ذكرنا في الآية: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا ليوم القيامة، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا ليوم القيامة. فالله قادر على ذلك، قادر سبحانه وتعالى على سلب هذه المنافع هذه المصالح. إذن فالواجب على علينا ماذا؟ الواجب علينا أن نعبد الخالق لا أن نعبد المخلوق. الواجب على الناس جميعا أن يعبدوا الخالق لهذه الأشياء وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يعني السجود عبادة، إذن فيكون للخالق لا للمخلوق. هذا لمن أراد أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده مخلصا له الدين. أما السجود لغير الله فهو شرك. فالذي يسجد للشمس، يسجد للقمر، أو يسجد لمن يعظمه من البشر، فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى. لأن السجود عبادة، والسجود يعني والعبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى. إذن هذا دليل الشمس والقمر. ثم قال: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قوله ودليل الملائكة يعني والدليل على أن بعض الناس عبد الملائكة. لاحظ الشيخ يذكر الأمر ثم يذكر الدليل عليه. ولذلك قلت في أول هذه القاعدة، هذه القاعدة مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة، يعني من استقراء وتتبع نصوص الكتاب والسنة. الشيخ لا يذكرها من خياله، وإنما يذكر أدلتها من الكتاب والسنة. إذن فهناك بعض الناس عبد الملائكة. ما هو الدليل؟ قوله سبحانه وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. هذه الآية ولا يأمركم جاء فيها قراءتان: ولا يأمركم ولا يأمركم، يعني بالنصب في الراء وبالرفع. قراءتنا التي نقرأ بها هي الرفع، والقراءة الأخرى هي النصب كما يقرأ حفص. فقراءة النصب هي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب وخلف. وقوله ولا يأمركم فتكون معطوفة على ما سبق، لأن الآية التي قبلها قال الله عز وجل فيها ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، من كونوا عبادا لي، ولا يأمر ولا يأمركم أن تتخذ، قال الله سبحانه وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ثم قال ولا يأمركم، هذه الآية ولا يأمركم ولا يأمركم جاء فيها كما قلت قراءتان، قراءة بالنصب والقراءة الثانية بالرفع، والذي عندنا في رواية ورش أننا نقرأها بالرفع. إذن قال سبحانه وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذن فقوله ولا يأمركم بالنصب، هذه القراءة معطوفة على قوله سبحانه وتعالى ما كان لبشر، يعني على ذلك معطوف على ماذا؟ يعني الضمير هنا في قوله ولا يأمركم، يعني الضمير يعود على البشر. وأما قراءة الرفع فهي على الاستئناف والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، وقد أيضا يعود على البشر، ولا يأمركم يعني قد يعود هنا على الله عز وجل وقد يعود أيضا على البشر، فتكون من باب ماذا؟ الاستئناف. لكن يعني على كلا القراءتين، سواء قلنا الضمير يعود على يعني ذلك البشر الذي وصف بذلك الوصف أن الله عز وجل أتاه الكتاب والحكم والنبوءة، يعني سواء قلنا الضمير يعود على البشر أو يعود على الله سبحانه وتعالى، فإنه من المحال أن يأمر الله سبحانه وتعالى أو ذلك البشر الموصوف بما وصف يعني بأن الله عز وجل أتاه الكتاب والحكم والنبوءة، يعني لا يتصور ولا يمكن أن يأمر الله سبحانه وتعالى أو ذلك البشر بعبادة الملائكة أو عبادة الأنبياء من دون الله، لا يمكن. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، لا يمكن. ولهذا ختم الآية بقوله أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أيأمركم هذا استفهام كما قال العلماء، هذا استفهام فيه إنكار، هذا استفهام فيه إنكار، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، إذن هذا استفهام فيه إنكار، يعني كيف يأمركم بالكفر وبعد كونكم مسلمين؟ إذن فكونه يأمركم بالكفر وأنتم مسلمون، يعني هذا يعني يعتبر أفحش وأقبح، لأنه أخرجكم عن هذا الدين. ولا شك أن الأمر بالكفر على كل حال هو منكر، على كل حال هو منكر. إذن فيكون معنى هذه الآية ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني أنه لا يأمركم بالكفر لا بعد الإسلام ولا قبله، وسواء كان الآمر هنا هو الله سبحانه وتعالى أو ذلك البشر الذي وصف بأن الله عز وجل آتاه الكتاب والحكم والنبوءة. إذن فلا يمكن أن يأمر الله عز وجل بذلك، ولا يمكن لهذا البشر أن يأمر بذلك. ولاحظ في أنه في هذه الآية سمى الله سبحانه وتعالى الشرك كفرا، سمى الشرك كفرا، إذن هم يعبدون الملائكة، والله عز وجل قال أيأمركم بالكفر الذين اتخذوا الملائكة إلها والذين اتخذوا الأنبياء يعني آلهة يعبدونهم من دون الله، سمى الله عز وجل الشرك كفرا. وهذا يعني كما تقدم معنا من الأدلة على أن من الأدلة على أن المشرك يسمى كافرا وأن الكافر يسمى مشركا، المشرك يسمى كافرا والكافر يسمى مشركا، وهذا كما تقدم معنا يعني قد دلت عليه أدلة في كتاب الله وأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدلة، هذا من الأدلة، لأنه تكلم عن الشرك ثم قال أيأمركم بالكفر، فسمى الشرك كفرا، سمى الشرك كفرا. وهذه الآية دلت أيضا على أن المخاطبين بذلك كانوا مسلمين، وأيضا دلت على أن الكفر أن الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، يعني الذين اتخذوا الملائكة أربابا من هم؟ يعني هم يعني الصابئة، هم والصابئة يعني كلهم واقعون في الشرك، يعني الذين اتخذوا الملائكة أربابا هم مثل الصابئة ومثل عبدة الأوثان، ومثلهم أيضا الذين اتخذوا الأنبياء أربابا مثلهم اليهود. إذن فتلاحظ أن المعبودات مختلفة لكنها جميعا تشترك في وصف واحد كما تقدم، وهو الشرك بالله. ولهذا الله سبحانه وتعالى سمى الجميع كفرا، سمى الجميع كفرا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إذن هذا الأمر الثاني، إذن ذكر عن الشمس والقمر وذكر الدليل على الملائكة، ثم قال ودليل الأنبياء قوله تعالى، ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الآية يعني دليل الأنبياء قوله دليل الأنبياء يعني والدليل على أن بعض الناس عبد الأنبياء، عبد الأنبياء وكذلك الصالحين، لأن مريم أم عيسى من الصالحات، من الصالحات. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا القول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا القول من الله سبحانه وتعالى يعني هل هو في الدنيا أو في الآخرة؟ هذا فيه قولان يا أهل العلم ذكرهما المفسرون، لكن الذي يرجحه السباق والسياق واللحاق أن ذلك يكون يوم القيامة، أن ذلك يكون يوم القيامة، وهذا لأنه قبل هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى يوم يجمع الله الرسل، يوم يجمع الله الرسل، الرسل متى يكون ذلك الجمع؟ يوم القيامة. وكذلك بعد هذه الآية التي ذكرها المصنف قال الله سبحانه وتعالى بعدها هذا يوم أو يوم قراءتان ينفع الصادقين صدقهم، فدل إذن على أن الراجح أن هذا القول سيكون في الآخرة وليس في الدنيا. ومن قال يعني إن هذا يعني كان في الدنيا، كان في الدنيا، قال أو أخذ ذلك من قوله وإذ قال، قال فإن إذ هذا هذه للزمان الماضي، هذه للزمان الماضي، لكن يجاب عنه بأنها قد تجيء بمعنى إذا، إذ قد تجيء بمعنى إذا، وهذا كقول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ فزعوا، إذ فزعوا، وهذا لا خلاف أنه سيكون يوم القيامة، فلا يقول أن قائل ولو ترى إذ فزعوا يعني أن هذا في الماضي، لا، هذا المراد به يوم القيامة. ولهذا فائدة ذكرها ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره يقول يعني إن كثيرا من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضي ليدل على الوقوع والثبوت، هذه فائدة عظيمة. قال كثير من أمور يوم القيامة يعني جاء بلفظ الماضي وذكر بلفظ الماضي، لماذا؟ لتدل على أن ذلك الأمر واقع لا محالة، واقع لا محالة. إذن قال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من الآية، يعني أن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من يعبد الأنبياء وفيهم من يعبد الصالحين، والمراد بهم اليهود والنصارى. إن اليهود ماذا قالوا؟ قالوا عزير بن الله. والنصارى ماذا قالوا؟ والنصارى قالوا المسيح بن الله. هذا كله ماذا؟ من الشرك. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هذا السؤال قد يقول قائل يعني ما وجه هذا السؤال؟ لأن من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، يعلم أن عيسى لم يقل، فما وجه هذا السؤال؟ يعني وجه هذا السؤال كما ذكر ذلك القرطبي عليه رحمة الله في تفسيره، ذكر أن هذا وقع لأمرين. الأمر الأول هو توبيخ النصارى، توبيخ النصارى، لأنه إذا يعني أنكر شركهم وأقر بالتوحيد كان ذلك أبلغ في تكذيبهم وأشد في التوبيخ والتقريع لهم، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني لتعريف عيسى عليه الصلاة والسلام أن قومه غيروا بعده وادعوا عليه ما لم يقل، إذن فوقع هذا السؤال مع علم الله سبحانه وتعالى أن عيسى لم يقل لهذين الأمرين. فإن قال قائل يعني النصارى لم يتخذوا مريم إلها فلماذا قال الله عنهم ذلك؟ الجواب أيضا ذكره القرطبي في تفسيره، قال لأن هذا لازم قولهم، لأن الولد بعض وجزء من أمه، إذن فلهذا هذا يعني النصارى اتخذوها إلها، اتخذوا مريم إلها. إذن قال سبحانه أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ولاحظ هنا جواب عيسى عليه الصلاة والسلام، قال سبحانك، هذه هنا لفتة رائعة، حيث إن عيسى عليه الصلاة والسلام بدأ بالدفاع عن خالقه وبارئه قبل الدفاع عن نفسه، قبل أن يدافع عن نفسه قال سبحانك. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، يعني كان لا يغضب وينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت محارم الله غضب أو غضب غضبا شديدا صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير لهذه الآية، قال هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل، بدأ بالدفاع عن ربه سبحانه وتعالى. إذن فقوله سبحانك هذا تنزيه لله عما قاله وافتراه النصارى، إن كلمة سبحان الله فيها تنزيه لله سبحانه وتعالى عن كل العيوب والنقائص، ومنها اتخاذ الولد. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لأن الحق الذي لا خلاف فيه ولا جدال فيه أن الألوهية حق للخالق سبحانه وتعالى وليست حقا للمخلوق كائنا من كان هذا المخلوق. إذن فكل معبود من دون الله فإنه معبود بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. إذن ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، رد العلم إلى الله وحده. وقد سبق أن الله سبحانه يعلم أن عيسى لم يقل، ولكن لتوبيخ وتقريع النصارى وتعريف عيسى بحالهم. إذن قال إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. تعلم ما في نفسي لأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولا أعلم ما في نفسك، في نفس من؟ في نفس الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه إثبات النفس لله عز وجل. والنفس هنا يعني ليست ذاتا منفكة عن الصفات، وليست أيضا صفة كالسمع والبصر والقدرة والعلم، وإنما المراد بالنفس هنا ذاته المقدسة سبحانه وتعالى. وإن كان بعض السلف قد ذكر أنها صفة كالسمع والبصر والعلم والقدرة، صفة خاصة بالله سبحانه وتعالى وهو ليس كمثله شيء، لكن جمهور السلف على أن المراد بها ذاته المقدسة. نعم، إذن فهذا فيه إثبات النفس لله، إنك أنت علام الغيوب. يعني النفس، إثبات النفس لله عز وجل، هذا ثبت في نصوص في الكتاب والسنة، كقول الله عز وجل ويحذركم الله نفسه، وقوله سبحانه وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وجاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وحرمت الظلم على نفسي. وكذلك ثبت في الصحيحين أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. فالشاهد أن إثبات النفس لله عز وجل هذا ثبت في الأدلة في الكتاب والسنة. ثم قال المصنف ودليل الصالحين، إذن لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل في درسنا القادم بإذن الله.